إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء أهلا بكم أعزائي المستمعين، يسعدنا أن نكون معكم على هواء إذاعة البرنامج العام من القاهرة صوت مصر. من أمام الميكروفون الزميلة مياد الفيشاوي ودكتور هشام محفوظ، على هندسة الهواء رأفت موسى والإخراج كريم فرج. أنهت الزميلة أمان هلال مهمتها من الصباح وحتى هذه اللحظة، فأهلا بكم أصدقائي المستمعين. لقاء دائما منكم وإليكم يتماس مع الأحداث، والأحداث كما تتابعون مصر ليست ببعيدة عن كل ما يستجد إقليميا وعالميا، ويشرفنا أن نتواصل حواريا، وهذه يعني مسؤولية المعرفة والمعلومة التي تكون لدى الخبراء، وليس كل ما يعرف يقال، وبالتالي نحن بميزان من الذهب نتحاور في مثل هذه الشؤون حفاظا على كل ما له صلة بالأمن الذي يتصل بمصرنا الحبيبة وأمتنا العربية. وأعني بذلك التقديم المحلل السياسي المفكر الاستراتيجي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أشكرك يا دكتور، ربنا يخليك. أهلا بك يا أستاذ مياد، أهلا بحضرتك. نتابع كل منطلقات الكاتب والمفكر أستاذ أحمد رفعت من خلال النوافذ المختلفة الورقية وكذلك الإلكترونية، ويهمك في هذه الأيام أن نكون دائما شعبا وقيادة على أهبة الاستعداد لهذه التصرفات التي تتسع يوما بعد يوم. في الأسبوع الماضي حضرتك يعني تنبأت، أو بلاش تنبأت، نقول استشفيت أن الأحداث ستتسع دائرتها بهذا التعنت والصلف من الكيان الإسرائيلي. ذلي بمزيد من القراءة، هل ترى أنه يعني هذا الاتساع سيأخذ مجالات أوسع، أم أن إسرائيل ستستمع للنداءات الدولية والمؤسسات الدولية والأصدقاء والأعدقاء فتوقف نزيف ما يحدث؟ طبعا موقف مش معقد، ده شديد التعقيد ومتداخل بشكل غير مسبوق، لأنه يعني على مدار الربع قرن اللي فات اللي ممكن نكون كنا واعيين فيه واللي قبل كده اللي احنا بنقرأ عنه، كان كل مواجهة لها شوف حتى في أقصى درجتها وفي أقصى مراحلة كان لها حسابات. انت النهاردة في مشهد ملوش حدود، ملوش حسابات، مش عارف ايه اللي ممكن يحصل بعد دقيقة من دلوقتي، مش عارف ايه اللي كان حصل قبل دقيقة من دلوقتي. فالموقف يعني في حالة سيولة وسيولة مزعجة وقاسية، فيها ضحايا وفيها دماء وفيها قتلى وفيها شهداء وفيها خسائر وفيها أسوأ ما في الموضوع أنه فيها حالة نشوة عند العدو. أنا شخصيا ومعايا يعني أعتقد الأغلبية من أبناء مصر والأمة العربية ما كانوش يتمنوا أن يشوفوا العدو في هذه الحالة. أي فرحة طبعا للعدو الرئيسي لمصر والأمة العربية بتزعل أي حد بيحب بلده، والعكس صحيح. لكن طبعا كانت الأمور واضحة أنها رايحة لهذا يعني المنعطف الخطير، اللي يعني التسلسل اللي وصلنا له برضو غير مفهوم، اللي وصلنا للحالة دي يعني رغم ان احنا شايفينه قدامنا لكن غير مفهوم، لانه انت قدام اشتباكات كانت طول الوقت الفترة اللي فاتت داخل غزة يعني بحسابات القوة بين الطرفين تقدر تقبلها، وفي شمال فلسطين المحتلة او اسرائيل للأسف وجنوب لبنان في حسابات اللي احنا قلنا عليها بقى قواعد الاشتباك، 5 كيلو من هنا وخمسة كيلو من هنا، لو زادت كيلو من هنا هزيد كيلو من هنا، لو زادت مدني من هنا بتزيد مدني من هنا، رغم التزام يعني الجبهة في جنوب لبنان بالتركيز على الأماكن العسكرية أكتر أو الأماكن العسكرية، لكن واضح أنه كان فترة فاتت وده برضو اللي احنا قلنا عليه بشكل الحروب الحديثة، الأجهزة المختصة بالبحث عن المعلومات كانت شغالة بشكل يقظ جدا وبشكل نشط جدا، أدى إلى يعني كل الاختراق للسبب في اللي حصل الأيام اللي فاتت. وأنا يعني مندهش من حجم الاختراق، يعني إذا سميناه ساذج ما نبقاش بنبالغ، لأنه حضرتك تفتكروا أبو بكر البغدادي يعني شوفت قتل من كم سنة، من سنين طويلة، ومع ذلك تيجي بعض المراكز بتحلل الأسباب الاغتيال وإزاي عرفوا مكانه، يقول لك البصمة الصوتية. شوف من إمتى موضوع البصمة الصوتية. في ناس يقول لك إيه طيب ما هون دول تخلوا عن أجهزة المحمول. يا فندم مش بيدخل على أجهزة المحمول، ده هو بيدخل على الشبكة الرئيسية وبيسجل صوتك من عليها، بياخدوا البصمة. وبعد كده أي يعني أنت لو أنت رامي المحمول وحد جنبك عنده محمول بتاخد من اللي جنبك. المهم واصل مش من موبايلك، مش من محمولك، من واصل من الشبكة نفسها. وعشان كده يقول لك بعتوا رسائل للبنانيين في بيروت على أجهزة المحمول. طب جابوا الأرقام من إيه؟ جابوها من الشبكة. مش دخلوا على كل موبايل ويعني راقبوا رقمه، لا دخلوا الشبكة الرئيسية. ممكن البرج، يعني لو في برج جنب بيت حد ده هتبقى عليه كل التفاصيل. فدي يعني قواعد في علم المخابرات وفي علم التنصت وفي علم التتبع. انا مش عارف ازاي غابت عن منظمات المفروض انها عتيده في التخفي وفي هذه المعركه الدائره. كتبتها كبير استاذ احمد، انا اسف اسمح لي ان انا يعني لا تفضل حضرتك. مفيش دوله عربيه بتصنع جهاز محمول واحد يعني، وهذه الأجهزة التي بين أيدينا الآن يعني، وحضرتك يعني تزيدني من الشعر بيت في هذه المسألة، المقومات والتطبيقات الموجودة في هذه الأجهزة يعني نحن نعلم أننا نستثمر ونستغل أجزاء بسيطة جدا من التقنيات والتطبيقات الموجودة في المحمول، وكثيرون منا لا يعرفون باقي التطبيقات اللي هي موجودة على الشريحة على أي جهاز من الأجهزة. في هذا الإطار فبالتأكيد المسائل على نطاق واسع جدا، الشركات المصنعة ويعني وما إلى ذلك، فعلينا أن نكون على أهبة الاستعداد تقنيا وعلميا. لماذا لا تكون هناك قفزة علمية في هذا المجال؟ هو طبعا الملف عشان ببساطه ان انا فاهم كلام يعني بتكلم مش على المحمول في ذاته، حضرتك بتتكلم على فكره واكتر كمان بتكلم على فكره نقل التكنولوجيا من الغرب للشرق، وما نبقاش مجتمع مستهلك على باستمرار. دي قضيه طبعا شائكه وواحده من الملفات المعقده اللي كان في قرار غربي بمنع نقل التكنولوجيا فعلا من الشمال للجنوب او من الدول المتقدمه للدول الناميه. احنا اخترقناه اكتر من مره، يعني مصر انا بتكلم على مصر يعني مش على الدول العالم الثالث، مصر اخترقته اكتر من مره في تصنيع السلاح، اخترقناه والحمد لله. في تصنيع الدواء في الستينات اخترقناه وفكينا شفرات الدواء وحلناه وعملناه من جديد. طبعا عندنا تجربه يعني تصنيع محمول مصري صاحب مكونات في حدود 40-50%، لكن تعتبر خطوة، لأنه وده بقى سبب أنه يعني اهتمام الدولة المصرية والقيادة السياسية بملف الصناعة. اللي شوف كم مرة نقول أنه مش هيبقى لنا رقم، مش هيبقى لنا وجود على الصعيد الدولي إلا بالصناعة. كل الإنجازات اللي حصلت رائعة وعظيمة من مدن الجيل الرابع من الطرق من اللي حصل في ملفات كتيرة في مصر، لكن تبقى الصناعة هي اللي هتحطنا على خريطة العالم. نعم. غير كده منها بقى اللي حضرتك بتقوله يعني المحمول كمثال حضرتك ضربته. نعم. بس مدخل يعني. لكن انه تبقى الأجهزة الإلكترونية وصناعات الإلكترونيات، وبرضو الحمد لله عاملين فيها قفزة، بس احنا عايزين ايدينا في الصناعة اكتر. نعم. مش في الخدمات اللي حوالين ملف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يعني احنا عندنا في ملف التعهيد عاملين قفزة ولينا حضور دولي، والسادس في واحد من يعني الترتيبات الموجودة، لكن احنا عايزين ايدينا جوه التكنولوجيا نفسها. نعم. وما بنبقاش يعني عايزين برضو الحاجات الممنوعة عننا المطلوب ان احنا نستوردها بس ونجمعها، لا نبقى كمان قادرين احنا نعملها بايدينا، لانه هو ادينا شفنا قدام عينينا الحروب الحديثة ما هياش صحيح. ما هياش يعني عضلات، ما هياش بس كمان حتى انواع الاسلحة. لا. اذا عندك انواع اسلحة ضخمة وقوية وتدميرية عالية وفي نفس الوقت تكنولوجيا مخترق والكترونيا مش موجود، وقادرين يشوشوا عليك وقادرين يفسدوا لك كل حاجة، انت كل اللي معاك ده هيبقى ملوش اي لازمة. ادينا شفنا ناس في ايديها اجهزة تم تفجيرها من على بعد. يعني اللي يخترق يعني جهاز محمول يخترق يعني مركبة ويخترق طائرة غواصة وما الى ذلك يعني. بالضبط. وده الحمد لله يخلينا يعني كانت في ناس واحنا هنا ردينا عليهم قبل كده كانوا بيقول لك ايه لازمة مش عارف ايه اللي بيتعمل والمبنى المركز اللي مش عارف ايه ويعني ايه 21 متر تحت الأرض محصن، وكانوا يعني مش فاهمين الموضوع ومستوعبينه. يا رب يبقوا النهاردة عرفوا أهمية اللي اتعمل في مصر ومجلس أعلى للأمن السيبراني وكل الخطوات اللي اتعملت السنين اللي فاتت، يا رب النهاردة يبقوا فهموا يعني إيه الاهتمام بهذا الملف من 2014 للنهاردة. وطبعا نداءات السيد الرئيس دايما في لقاءاته بالشباب بالاهتمام بالبرمجة والاهتمام بالتكنولوجيا ووجود جامعات تكنولوجية. أستاذ أحمد، كل ده ليه أهمية أمنية كمان لمصر، بحيث أن إحنا أولادنا وشبابنا هم اللي صنعوا التكنولوجيا دي سواء تطبيقات أو غيرها، وبنشوف قد إيه شباب بيقدروا يعملوا ده. ما هو طبعا ما هو حتى في ده يعني التوصية بالاهتمام بهذا النوع من التعليم. طبعا إعلام الشر حاول يشوش ويحرف فيها، لكن كان الرئيس يقصد انه هذا هو المجال اللي جاي في العالم، هذا هو التخصصات، هذه هي التخصصات اللي جاية في المستقبل، العالم كله رايح ناحية هذه الملفات. ما كانش الرئيس يقصد انه يعني يقول للناس ما تدرسوش الحقوق والتجارة لا يقصد انه ده اولى، واللي قادر يتفضل يدرس لانه هون المستقبل وهنبني بلد متقدم بهذه الدراسات. وعشان كده عندنا الحمد لله 10 جامعات تكنولوجية وفي الطريق جامعات اخرى وتخصصات فيها هذا او هذه الانواع من الدراسات. فنتمنى الناس تحط فعلا في اعتبارها التخصص او من دلوقتي اللي بيدرس حتى من دلوقتي في الاعداديه تبقى احلامهم رايحه. كنا زمان بنقول عايز اطلع كذا واطلع كذا واطلع كذا، نتمنى ان التلاميذ في الاعدادي من دلوقتي يبقوا احلامهم انه يطلعوا يقعدوا ما يقعدوش بقى يصنعوا والحاجات ديت، لا يركزوا شويه افكارهم، لا يبقى يحلم انه يعمل تطبيق، انه يعمل برنامج الكتروني ويبقى عنده رغبه انه يطلع مبتكر ويقدم لنا اختراع او جهاز جديد او يطور جهاز موجود. ما تبقاش الحكايه الاستسهال انه الدراسات النظريه وانه يعني هم كلهم بيتساووا ببعض، والعبارات بقى المحبطه الموجوده. هذه الثقافه ان الاوان ليها انها تتغير، لاننا ادينا شايفين. طبعا انا بتكلم كده بشكل عام، لكن احنا عندنا اجهزه عارفه الكلام ده من بدري. طبعا ما احنا في البدايه ليس كل ما يعرف والمعلومه على قدر الحاجه، وحتى حتى المعلن طبعا كان في رساله اطمئنان وشفناها بعينينا وشفنا افتتاحات مركز المعلومات وغيره والحوسبة السحابية، وشفنا يعني حاجات كتير كلها رسائل للمواطن، لكن وما لا يعلن عنه أكتر بكتير. طبعا طبعا طبعا. اسمح لي نأخذ فاصل ونواصل الحوار مع الكاتب والمفكر الاستراتيجي الأستاذ أحمد رفعت. تفضل. مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف أمل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخنق، فوق الجيب شايف بحور شايف بحور جهدي وعرق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخنق، طول ما المكان يفضل يدور يفضل يدور راح يتخنق. انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك، انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك، انت قوتك تكسر ثروتك والخير يعود على امتك. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. سكرة حسنك عجب، شمسك يا حلوة منورة بشعور ذهب، بلدي يا حلوة سكرة حسنك عجب، شمسك يا حلوة منورة بشعور ذهب، شمسك يا حلوة منورة بشعور ذهب، وادي الصبايا مبدرة مبدرة تقطف عينك، وادي الصبايا مبدرة مبدرة تقطف عينك، واحنا هنا أمنا، واحنا هنا أمنا يا أمنا بنقول وجب. مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مبدلين الخوف امل، مليون سلام يا مبدلين النوم عمل، مليون سلام يا مكسرين بطن الجبل، مليون سلام مليون سلام. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبول يتفقد تطورات مشروع تطوير مدينة سانت كاترين موقع التجلي الأعظم. حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة تتخطى 41,000 إضافة إلى أكثر من 92,000 مصاب منذ أكتوبر الماضي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله وقائد المنطقة الجنوبية بالحزب علي كركي. الاحتلال يؤكد أن تصفية نصر الله في الضاحية الجنوبية لبيروت ليست نهاية القدرات العسكرية التي تملكها إسرائيل. حزب الله يعلن استهداف قرى ومواقع إسرائيلية ردا على الهجمات الأخيرة. وكالة رويترز تنقل عن مسؤولين أنه تم نقل المرشد الأعلى الإيراني إلى مكان آمن. روسيا توجه ضربات صاروخية لمستودعات ذخيرة أوكرانية في دنيبرو بتروفسك. مجلس الوزراء ينفي شائعة إصدار قرار بتحصيل قيمة برامج رحلات العمرة بالدولار. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. عدنا إليكم بعد هذه الوقفة مع موجز الأنباء للساعة الواحدة والنصف، ويعني الموجز مليء أستاذ أحمد كما كنا نستمع للزميلة مياد الفيشاوي للعديد مما يستوجب التوقف. يبدو أننا لابد أن نتوقف عند هذا الخبر المتعلق بحزب الله، ويعني هذا الاسم الذي ظل أمدا بعيدا يعني يصول ويقول والآخره، هي مزاعم حتى الآن حول اغتيال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله وقائد المنطقة الجنوبية بالحزب علي كركي. إلى أي مدى ترى أنه هذه المزاعم ينالها جانب من الصحة، وإن كان الأمر يعني يحالفه الصواب والصحة، برأيك إلى أي مدى تسير المنطقة؟ هو طبعا شفنا التفجير اللي حصل امبارح في الضحية الجنوبية ببيروت، اللي يعني مركز فيها أو بيعيش فيها الشيعة اللبنانيين الموجودين في العاصمة، مش اللي موجودين في لبنان كله، لأن كمان في شيعة مش مش مش تابعين لحزب الله، الطائفة أكبر من الحزب، لكن شفنا التفجير كان شكله صعب جدا، ويقال أنه طبعا أنه في صواريخ خارقة للتحصينات وقنبلة زينة 2000 طن 2000 رطل، فدي دي أسلحة محرمة دولية، محرمة وممنوعة، ويعني استخدمت قبل كده في ضد القاعدة في جبال أفغانستان في طرابورة. لكن شفناها امبارح لما يبقى في قلب منطقة سكنية، طبعا تجاوز لكل التقاليد والأعراف والخطوط الحمراء والقواعد الخاصة بالاشتباك اللي احنا قلنا عليها في بداية الحلقة. لكن يعني قيادة كبيرة زي حسن نصر الله لما يتم احنا حتى اللحظة اللي أعلن زي ما حضرتك قلت وزي ما الخبر قال مزاعم للجيش الإسرائيلي، نعم. بس تجربتنا مع الجيش العدو أنه لأنه برضو البناء الاجتماعي في لبنان بسبب الطائفية مش متماسك، ففي يعني كمية الخصومات تجعل تجنيد يعني عناصر على الأرض قادرة تمد معلومات للطرف الإسرائيلي قائم للأسف يعني. فما يعني اللي عايز أقوله أنه بيخافوا على سمعة المؤسسة بتاعتهم حتى لو كانت مؤسسة إرهابية وإجرامية، فمش بيعلنوا إلا إذا كانت نسبة تأكيدات جاية لهم من أكتر من مصدر بتقول أنه الخبر صحيح. ممكن يعرفوا إزاي يعني حتى لو ما فيش مصادر جوه الحزب نفسه، لكن حركة الاتصالات مع مثلا رئيس الوزراء عايزين نعمل جنازة مثلا، مكالمة زي دي، نعم. مثلا تنبيه للعاملين في قنوات بتاعتهم حاولوا تلبسوا حداد النهاردة مثلا، نعم. بيبان بعض الإشارات، يعني بعض الإشارات ممكن تلتقط وبيتم يعني الفهم منها أنه العملية المعينة نجحت، أو على الأقل يعني يطلع في دقيقة أو دقيقتين أنا موجود مثلا، يعني ما حصل جزء من ما هو ده سيناريو تاني، انه يعني الحاج بتقوله ده ممكن يبقى سيناريو تاني انه يعني ممكن يبقى في اصابه ومستنين يعني الاستفاقه منها او معالجتها، او ممكن يبقى في الرغبه في تضليل العدو لحين اتخاذ اماكن امنه اكثر، ترتيب الاوضاع اكثر، وفي الاخر احداث فضيحه لجيش العدو انه كل اللي قاله كانت أوهام والموضوع كان خاطئ يعني. ده سيناريو لكن طبعا في أدل يعني في قرائن بتقول لأن في حاجة سلبية هنا إنه برضو ما يعني ما فيش ناس تسيب المعنويات تنخفض لهذا الحد ما فيش يعني مسؤول حتى مسؤول تاني كبير ظهر من امبارح صحيح بنيان الحزب يعني طبعا المجلس الجهادي يعني هو في تركيبة الحزب الله يعني مركبة متخصصين يعرفوها مش فيها المجلس الجهادي أعلى حاجة بعد كده وحدات خاصة بكل يعني ملفات الوحدة الصاروخية الوحدة الفضائية الوحدة الإعلامية الوحدة الإلكترونية الوحدة البحرية وحدة الدعم الوحدة الدراسات والأبحاث فعلوا 16-17 وحدة كده بس طبعا مجلس الجهادي أعلاهم في عناصر منه أقتلت الفترة اللي فاتت ففقط كمان هو المجلس الجهادي نفسه جزء من قياداته لكن استمرار القتال في جنوب لبنان واستمرار إطلاق الصواريخ بيقول إنه بنيان الحزب جسمه العسكري لسه موجود المشكلة بقى في الرأس اللي فيها القيادة بتتضرب هل هتفضل في هذا الغموض من غير إعلان ولغاية إمتى أو هيتم الإعلان بس بترتيبات معينة ممكن يبقى في رغبة في توديع يعني هم شايفين إنه يليق بشخصية الراحل أو يعني ترتيبات إحلال وتبديل جوه قيادات الحزب يعني كل ده مطروح إيه فيهم بقى الصح الله أعلم لكن الاختراق واضح إلكترونيا طبعا الاختراق على الأرض ما ينفعش الاختراق الإلكتروني من غير عنصر بشري على الأرض بيدي وبيدعم بالمعلومات لأنه أنت قدام معلومات دقيقة للغاية الأجهزة التطور التكنولوجي يجيب بس ما يجيبش إلى هذا الحد يعني ما يقولش العنصر دخل أو خرج ما يقولش إن في فلان نجا وفي 50 واحد استشهدوا أو ماتوا وفي واحد فلان الفلاني نجا دي ما يجيبهاش يعني في يعني علي الكرك ده كان في حد قبله أو يمكن هو لا مش هو بس كان في حد تاني قبله حصل اتعرض لمحاولة اغتيال في موضوع البيجر راح المستشفى فضلوا مستبعين هو في جوه المستشفى طب ده عنصر بشري بيبلغ انه فلان عندنا بيتعالج وخرج النهاردة أثناء خروجه تم تتبعه لغاية مقتل تاني يعني نجا من الأولى ما نجاش من التانية فأنت قدام اختراق على الأرض غير الاختراق الإلكتروني ده كله يتطلب يعني انه يتم بحثه ومعالجته فده ممكن عدم الإعلان يقولك ناخد بعض الوقت نرتب أوراقنا من جديد إيه بقى فيهم الصح ده اللي هيبان خلال الأيام أو الساعات القادمة لكن المؤشرات كده مش مريحة نعم إذا لنا بفاصل ثم نواصل تفضل يا دكتور لشعوب وطنها كبير هو صدى الجماهير لشعوب وطنها كبير اليوم بتبني مصير في عصرنا الذهبي شق طريق الليل بكفاحه خلى الفجر يطل عليه شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه شق طريق الليل بكفاحه خلى الفجر يطل عليه شبك النور على طرف جناحه بعد ما طال السما بهديه غمر المجد مساه صباحه ومش النصر يحوم حواليه كل الشعوب صوار والنصر فيها دار كل الشعوب صوار والنصر فيها دار والفضل للأحرار والمارد العربي الحرية في الوطنية مهما بتبعدنا المسافات. جرح الواحد يوجع مية، جرح المية يسيب ألوفات. في الحرية في الوطنية مهما بتبعدنا المسافات. جرح الواحد يوجع مية، جرح المية يسيب ألوفات. يصحى المارد في الصبحية قبل المغرب للأخوان، يفرد جناح رماح تفرشها نار وجراح، يفرد جناح رماح تفرشها نار وجراح. فوق العدو لو لاح في الموكب العربي، فلسطين يا شعب مجاهد جيشك حاضر بالملايين. مبقاش جرح في جسم المارد غيرك انت بيدلي سنين. يا فلسطين يا شعب مجاهد جيشك حاضر بالملايين. مبقاش جرح في جسم المارد غيرك انت بيدلي سنين. زي ما حررنا الجزائر مش هنسيبك يا فلسطين. المارد الجبار ماشي في طريق الطار، المارد الجبار ماشي في طريق الطار، حيعود لأكرم دار في العالم العربي. خلقت شباب المارد وعي وثورة لكل نضال. كبر المارد وصبح قائد يحمي شعوب ويصون أجيال. ياللي خلقت شباب المارد وعي وثورة لكل نضال. كبر المارد وصبح قائد يحمي شعوب ويصون أجيال. عاش القائد، عاش المارد، عاش القائد، عاش المارد. أخذ من فريد عاش القائد عاش المارد عاش الوعي الجمعي المصري تحديدا. في الأسبوع الماضي حضرتك احنا يعني كاتبنا الكبير أستاذ أحمد رفعت قلنا أنه الأقلام التي تتعمق الأحداث كلها بتجمع على أنه الهدف مما يحدث كله مصر. فمصر يعني لابد أن تكون لديها يعني حائط صد ضد عنف هذه الاستفزازات. يعني ماذا عن صوت مصر تجاه هذه الأحداث؟ الأخبار تحدثنا عن، وإحنا مبارح تابعنا كلنا يا أستاذ دكتور هشام طبعا كلمة وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي في مجلس الأمن، وأكد على رفض مصر الكامل لاستهداف المدنيين في غزة، وندد عبد العاطي بإمعان إسرائيل في توسيع رقعة الصراع وأدان العدوان الإسرائيلي على لبنان. وفي خبر آخر يعني في الصباح أنه سياسة التجويع التي ترتكبها إسرائيل لشعبنا في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية لها، ده أمر تحدث عنه سفير بدر عبد العاطي في مجلس الأمن أمام العالم كله. طبعا لأنه شايف إجرام غير مسبوق. أنت مش بس محاصر 2 مليون مواطن وربع أو 2.25 مليون مواطن وبتقصفهم بأقصى أنواع الأسلحة، يعني أنت ده دول عزل لو رميت عليهم من الطيران حجارة هتعمل مشاكل، فما بالك دخل على سنة هو أو كملت السنة بتضرب من أول الأسلحة المحرمة الفسفور الأبيض لغاية القنابل يعني ثقيلة الوزن وما بينهما من قصف مدفعي وبحري وجوي ومع ذلك مش مكفيك وبتمنع كمان الغذاء والدواء. يعني كمان عايز تقتل ناس جوعة. يعني انت يعني بلغ اجرام ما في. ما احنا خلاص احنا للامانه خلاص ما فيش اوصاف في اللغه العربيه قادره انها توصف. احنا كلنا وحضرتك وحضرتك وكل الناس اتكلمت. قراءه التاريخ يا استاذ احمد يعني من تتار لهكسوس قبل ذلك, يعني قراءه التاريخ لما بنقرا قراءه مقارنه احنا بنجد انه ما يحدث فاق فاق كل ما يعني بلغنا في الأثر وكل ما جاء في التاريخ وكل ما تعلمناه ودرسناه وكل ما اكتسبناه بشكل يعني منفرد بالاطلاع بعيد عن التعليم, وفق حتى الإشاعات, فق حتى المبالغات. يعني فق حتى المبالغات, يعني لو في مبالغات في تصفية الهنود الحمر أو في مذابح الأرمن اللي بيحصل فق اي حاجه فيه. صحيح. فمش لاقيين الفاظ, يعني مش لاقي, انا مش لاقي حاجه في اللغه العربيه ولا اقول اجرام اقول ارهاب ما خلق. يعني لا الموضوع اكبر حتى من كده يا استاذ احمد. الناس يعني العالم هيصدقوا مين؟ وهو برضو نتنياهو طلع امبارح يتكلم انه احنا بنوصل المساعدات وحاسب الكالوري, السعرات الحراريه اللي بتوصل للفلسطينيين كام يعني, وطول الوقت يتكلم ان هو ضحيه وانه العدوان هو اللي عليه. ضحيت ايه؟ هو اكبر مجرم بشهادة الدنيا كلها. وبعد كده هو مال يعني يعني برضو الواحد ممكن فيه الإزاعة لي مكانته. انت مالك اصلا عشان تحدد حضرات المواطنين دلوقتي بالنيابة عن حضرتك وعني, هم عارفين احنا عايزين نقول ايه. لكن انت مالك عشان تحدد كم سعر بياخدوا لكن اذا ردا على كلام حضرتك بشكل مباشر, لا جوه الغزة في منظمات دولية شاهدة وبتقدم تقاريرها وبتكذبه, والدليل انه العالم كله بيتكلم على يعني يعني في ناس بتحمل, في دول بتحمل اسرائيل المسؤولية وفي ناس بتطالبها بوقف العدوان وبالتالي برضو محملها المسؤولية ضمنا, وفي التظاهرات الشعبية في كل مكان, وفي قطع العلاقات المستمر, وفي الاعتراف بدولة فلسطين مستمر. فدي كلها شواهد بتقول لا ان العالم مش مصدق, مش مصدق الاعلام الاسرائيلي زي ما كان الاول, والاعلام الصهيوني ملوش يعني الهيمنة اللي كان موجود عليها زي ما كان الاول, وانه العالم شاهد على هذه المجازر وشايفها يعني بشكل حقيقي من غير ما لا نتنياهو ولا غيره يقدر يضحك عليهم بقى زي زمان. وفي ناس بتسأل ماذا بعد لبنان؟ هو طبعا انت قدام عدو ليه استراتيجية وليه مخطط. هو قايل يعني خلينا بس واقعيين, هو قايل من الاول عايز يعمل دولة من هنا لهنا. من هنا لهنا هيعملها ازاي؟ ايه اللي بين هنا وهنا غير الدول دي؟ فهو مخططه ماشي خطوة خطوة, هو ما عندوش مشكلة في الوقت, هو عنده مشكلة في انه المخطط ما ينحرفش عن مساره. لكن اللي حاصل في الضفة الغربية لازم يقلق الأردن ويقلقنا كلنا, يعني كلنا حاجة واحدة. لكن الكلام على مزيد من المستوطنات, كلام على جه أوان هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان, الكلام على الصريح بقى في ناس بتقوله صراحة على تهجير الفلسطينيين من الضفة. طب هيهجرهم لفين؟ يعني اللي في الضفة ده لما هيمشي هيروح فين؟ لا ليه حدود مع لبنان ولا ليه حدود مع سيناء ولا ليه حدود مع السعودية ولا ليه حدود مع سوريا, هيروح فين غير الأردن؟ فلازم يبقى فيه يعني مخطط مضاد للمخطط القائم, ويبقى فيه انتباه, ويبقى فيه بقى الرؤية البعيدة اللي حضرتك اتكلمت عنها, ان احنا يعني آن الأوان ان احنا نمتلك التكنولوجيا ونمتلك الاقتصاد القوي ونمتلك التماسك الاجتماعي. والفكرة التماسك الاجتماعي جزء من اهتمام هذا البرنامج موجود فيه. صحيح. لانه معركة الوعي هي ده اساسها للتفاعل. يعني انا احنا مش في برنامج مش هنعمل تكنولوجيا شديدة التقدم, لكن احنا نعمل وعي اول مفروض نساهم في صناعة وعي حول الدولة والقائد والمؤسسات بالضبط والجيش. لانه شوف احنا قاعدين هنا, شوف كم مرة تكلمنا عن 8200 العالم كله دلوقتي بيتكلم عنها, اللي هناك عند العدو, اللي هي مسؤولة بقى عن التواصل الاجتماعي وعن جمع المعلومات وعن تحليلها وعن وعشرات الالاف من الصفحات موجودة بأسماء وهمية مصرية وأسماء وهمية سورية وأسماء وهمية سعودية, ويدخلوا الناس في مشاكل ويعملوا خلافات بين الشعوب العربية. الأسبوع اللي فات كله بيتكلموا أو الثلاثة أربعة أيام اللي فاتت بيتكلموا عن نشاط هذه الوحدة جوه لبنان. يعني في ناس نزحت من منطقة لمنطقة يعملوا صفحات وهميه باسم الناس اللي نازحين اليهم، يقول لك لا مش عايزين حد يجي عندنا، وهي الصفحات دي مش حقيقي. نعم. بس شوف الفتنه شغاله حتى جوه لبنان بين الشعب الواحد. نعم. مش السوري اللي في مصر ولا السوداني اللي في مصر، لا الشعب الواحد دلوقتي. نعم. شغالين فتنه عليه. فده اذا ما كانش المواطن اللبناني واعي هيقع في الفتنه الطائفيه دي، وممكن تبقى في مشكله اكبر غير العدوان على لبنان. فيعني اللي عايز اقوله ان الوعي هو كل حاجه، انت محتاج دول متقدمه، وطن متقدم، بس لازم يبقى وطن متماسك برضه. نعم. ده بقى اللي احنا بنشتغل عليه. نعم. الوطن متماسك وتكون لديه الثقه والوعي والمقدره والاراده على يعني قراءه الانجازات والحفاظ على هذه الانجازات. تنفيذا لتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اعلنت وزاره الصحه يا فندم ارسال قافله طبيه لدوله الصومال تضم فريقا طبيا متخصصا في التخصصات النادره، مدعوما بالاحتياجات اللازمه لمعالجه المرضى واجراء الجراحات المتخصصه. يعني هذا ليس فقط للصومال، الدور الذي تلعبه مصر اقليميا وعلى المستوى الافريقي ايضا، البعض يعني يقراه باسلوب اهل الشر، لكن لو وضعنا الاشياء في اطارها الصحيح، الى اي مدى تتضافر هذه الجهود مع القوى الصلبه في هذه الآونة في ظل هذا الأتون؟ هي طبعا بتتكامل معها بلا شك، بتتكامل مع كمان مش القوى الصلبة بس، مع السياسة الخارجية المصرية. نعم. وعلاقاتها الخارجية كلها. طب لما احنا ناس بتحرف يعني هذا الدعم أو هذه المساعدة، طب ما هو كانوا فين لما بعتنا بنحارب الملاريا مثلا من 6-7 سنين في السودان وغير السودان، بعتين يعني مرة بعتنا شحنة كده 5 مليون دولار للسودان أدوية ضد الملاريا لما انتشرت الملاريا هناك. طيب لما احنا من 2020 أو بعدها بشوية سيادة الرئيس عمل منحة 1 مليون علاج لفيروس سي للأشقاء في السودان، في أفريقيا قصدي. طيب كان فين يعني سوء النية ده لما احنا عملنا وحدات صحيه في انغولا اخر غرب القاره؟ نعم. وعملنا زيهم في دوله جنوب السودان اللي ما فيش بيننا وبينها حدود بالمناسبه يعني. بس طبعا امتداد الامن القومي واصل لهناك، وامتداد العلاقات الطيبه لان هم كانوا جزء من السودان. لما كانوا جزء من السودان تبعت باسات منح دراسيه للسودان ياخدوا منها سكان الجنوب. نعم. ولما كان تعمل مشروعات في السودان تعمل جزء منها في الجنوب، فكان دولة الجنوب دي انت متعاون معها من الاول، ففين سوء النية بقى من الاول؟ لا ده جزء من السياسة الخارجية المصرية، جزء بيتكامل مع قوة مصر كلها حتى القوة الناعمة، لانه الصومال دول هتلاقيهم عارفين المقرئين المصريين، هتلاقيهم عارفين أندية كرة القدم المصريين، هتلاقيهم عارفين الفنانين المصريين، فانت بتتكامل مع كل قوى صلبه وقوى ناعمه والسياسه الخارجيه. لكن دي سياسه مصر اصلا، كون بقى طرف بقى يعني على راسه بطحه بيتحسسها وحر يعني. لا، وفي ظل يعني مناوشات اثيوبيه في تجاه هذا القطر الشقيق الصومالي يعني. لا ما هو ما شوف انت بتعمل ايه وهو بيعمل ايه، دي سياستك انت. نعم. الدعم لكل الشعوب وكل ما هو انت لما جبت الايزيديين من العراق عشان تطبطب عليهم وتقول لهم ان الدين الاسلامي مش كده، مش زي ما انتوا شفتوه، مش زي ما حصل معاكم، ايه يعني كان لينا مصالح عندهم؟ لا، بس انت دايما طارح فكره السلام والخير لكل البشريه. ما هو انت اللي مقدم يعني. احنا كان الاسبوع اللي فات منتدى الدولي للشباب دعي للحضور قمه المستقبل في الامم المتحده المنعقده لغايه دلوقتي، بس المنتدى الشباب ده الدولي اللي هو ابن الشرعي للمؤتمر الوطني للشباب، ما هو ده اللي طرح فكره محاربه الارهاب، وطرح فكره محاربه القرصنه الالكترونيه، وطرح فكره نبذ الطائفيه والعنف، وطرح فكره حوار الثقافات، وطلع فكرة حوار الأكاديمي بين الدول العالم كله. فأنت حتى مؤسساتك طرحة السلام والخير للبشرية كلها. فدي يعني سياسة مصر، كونها بقى جات على وجع حد مش مشكلتنا بقى. احنا يا رب يبقى موجوع على طول، ده يسعدنا جدا ان احنا نبقى موجودين وخيرين ومسلمين، وغيرنا يبقى خصوصا اذا كان عدو يعني او خصم، يسعدنا انه يبقى موجوع ومضطرب وقلقان ومتضايق وحزين وزعلان وكل الحاجات. على مقربة من نهاية الحلقة وعلى مقربة ايضا من استقبال العيد 51 على الانتصار على من كان يزعم انه الجيش الذي لا يقهر لكنه قهر، أصيب دائما بالقهر إن شاء الله. دعواتك يا رب. إن شاء الله. يعني كلمة كمفتتح لاستقبال هذا العيد في دقائقنا المتبقية من لقاء مواجهة كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت. كل سنة حضرتك طيب، كل سنة والأستاذة مادة طيبة، كل سنة والإخوة في الكنترول وفي البرنامج العام وفي الإذاعة المصرية وفي مصر كلها وفي الوطن العربي، لأن الوطن العربي كل الأشقاء فخورين بنصر أكتوبر وبيعرفين حواديته وبيعرفين تفاصيله وبيعرفين عملياته يعني، وبيعرفين حتى أسماء أبطال وأعداء. يعني إبراهيم الرفاعي ده مشهور في الوطن العربي زي النار على العلم يعني. طبعا. وآخرين يعني من قادة القوات المسلحة المصرية وبس طبعا. يعني حتى هذا النص شوف بيأكد الكلام، شوف 51 سنة بس أكد الكلام اللي احنا قلناه النهاردة، لأنك استخدمت أحدث وسائل التكنولوجيا في وقتك. نعم. في حينك ممكن تبقى إدمت النهاردة، بس أنت وقتها استخدمت وخدت بكل الأسباب اللي لازم تاخد بيها، العلم والإيمان. وبصيت لقيت عندك يعني وقتها برضو عندك مشكلة في القوات الجوية فكملتها بالدفاع الجوي وعملت حالة الصواريخ، وبعد كده التزمت بالشروط الصارمة للدفاع الجوي اللي هو جزء منها زي ما حضرتك عارف، وحضرتك يعني ليك في القراءات العسكرية عارف ان جزء منها الحرب الإلكترونية. نعم. فحتى وقتها انت عملت حاجات يعني بالتعبير الدارج كده بهلوانية، انت عملت نبضات كهربائية افتكروها صواريخ طلعة فضربوا عليها. ايوه. ودخلوا في بعض في طيارة، وبعد كده استخدمت صواريخ ستينجر والستريلا في اسقاط طائرات لاول مره اللي هي محموله على الجو، يعني جندي ضرب ليه الطياره بتقع. فانت العنصر التكنولوجي وظفته، العنصر البشري كان على اروع ما يكون، فاخذت كل الاسباب فكان هذا النصر العظيم اللي التانيين بيقول لك لا يقهر لا قهره، ويعني مسح بيهم بلاط او رمال سيناء. بس ومع ذلك شوف بقى، ومع ذلك دي الأهم بقى، إنه هذه المؤسسة العظيمة القوات المسلحة اللي كانت موجودة 73 أنت النهاردة عندك يعني أضعافها بسم الله ما شاء الله. طبعا تكنولوجيا وتسليحيا وتدريبيا وكل حاجة. فالمصريين المصريين يطمنوا، الصبر العميق ويعني والتخطيط والله والقرار برضو. أنت في أسلحة النهاردة ساعة ما جبتها قعدوا برضو الإعلام الشر وتعبوا مناسبة ايه وعن شاب بنجيب ليه وبنشتري ايه مسترال كذا ومسترال والرفال ليه ومش كذا. عارف ايه. نعم. والنهاردة ثبت يعني ربنا خيبهم كلهم وثبت انه كان قرار صحيح، وانه وانت طبعا تبني بلد لازم تمتلك من القوة ما يحميها ويحمي الشعب اللي بيعملها. الكاتب الكبير والمفكر الاستراتيجي والمحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت، كل التقدير، شكرا لحضرتك هذه الدقائق في لقاء مواجهة، ويوم الاثنين القادم إن شاء الله إن شاء الله دائما شكرا جدا وسعيد بوجودي معكم ومزيد من الملفات حول المستجدات والتحديات. كل التقدير فيك. الله يخليك. شكرا لك. شعرنا دائما في المبتدأ تحيا مصر وفي المختتم تحيا مصر. شكرا لك. أسأل اللي قبلك أكتوبر يعني إيه، يعني البطل اللي قبلك حقي ما كنت ومهما العمر يعدي ويكبر يجري 6 أكتوبر في نابيسري بيأكد لي عزيمة المصري اللي تهد صخور وجبال دايما إن شاء الله على أهبة الاستعداد بثقة تامة في نصر الله سبحانه وتعالى، لأننا دائما دولة علم وإيمان، وملتقى الاثنين العلم والإيمان هو ملتقى النصر دائما بإذن الرحمن. فريق العمل يقدم التحية للكاتب الأستاذ أحمد رفعت ولزميلي رفعت موسى على هندسة الصوت وكريم فرج الإخراج. شكرا زميلتي. شكرا دكتور هشام محفوظ. ميادة الفشاوي شكرا لك. وترحم على اللي مات وما أنا ما تنساش سيرة الناس اللي فاتوا وبقى دعي للي عاش وترحم على